الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، حفظكم الله ورعاكم، ما الدليل على وجود المهدي؟ نبدأ بما قاله الله في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى فرض علينا وأوجب علينا أن نؤمن وأن نصدق بما قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم له في ذلك، وأن نقبل مع الرضا والإذعان والإقرار بلا تردد بلا أدنى شك، لأنه رسول الله. وإذا قال قائل: هل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في القرآن؟ فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا في القرآن بأن نأخذ بما قاله الرسول، فقال الله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. وفي هذه الآية: وما آتاكم الرسول، يعني من القرآن، وما هو زائد عن القرآن، الحديث الصحيح. والآية الثالثة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني القرآن والسنة. فالمهدي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، وأخبرنا أنه سيظهر، وأن ظهور المهدي حق ثابت واجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق. لماذا؟ بعدما ثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عن أمور كثيرة في هذه الدنيا قبل أن تحصل ب1400 سنة، وقد حصلت وقد ظهرت، وأخبر عن الكثير من علامات الساعة الصغرى وقد ظهرت، وأخبر عن كثير من الحوادث في زمن الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم حدثت بعده وتحققت بعده صلى الله عليه وسلم. ومما أخبر عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الساعة لا تقوم حتى يخرج المهدي، حتى يحكم المهدي. وأخبرنا أنه على اسمه، يعني يواطي اسم المهدي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد محمد، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله. ثم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقد قال العلماء إن أحاديث ظهور المهدي وإثبات وجود المهدي وتحقق هذا الأمر الذي هو علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، ممن رواه الإمام أحمد في مسنده، يعني أحاديث المهدي، وممن روى حديث المهدي أبو داود في سننه، وهذا الكتاب مشهور في الدنيا، كذلك المسند، وكذلك رواه الحافظ السيوطي. بل ليس أن الحفاظ رووه فقط، وليس أن العلماء تكلموا في ذلك وشرحوا وأثبتوا وبينوا وجاءوا بالدلائل، بل إن من العلماء من أفرد لذلك الكتب، بل إن من العلماء من ألف كتبا في قضية ظهور المهدي، منهم المحدث عبد الله الغماري. ثم ماذا قال العلماء؟ إن أحاديث ظهور المهدي تواترت تواترا معنويا، انتشرت بين الأمة وبين العلماء. وبعض الأحاديث التي تثبت ظهور المهدي قال العلماء نصا إنها صحيحة، يعني نص بعض الحفاظ على صحتها. لذلك قال العلماء: يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق الجازم بظهور المهدي، لكن متى لا نحدد، لأن النبي ما حدد، لكن أعطى إشارة، بيّن، قال عندما تمتلئ الأرض ظلما وجورا، وهذا حاصل الآن، فيكون ظهوره قد اقترب. إذن هذا أمر واجب، انتبهوا معي، يجب علينا أن نصدق بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. وقال العلماء: من صدق، من عرف، من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت وجود المهدي وظهور المهدي، ثم عاند فأنكر وكذب الحديث، كذب الرسول، كذب الإسلام، هذا ليس من المسلمين. أما إن كان جاهلا كحال الكثير من الناس اليوم، لم يطلعوا على الحديث ولا سمعوا بالحديث ولا عرفوا أنه صحيح ولا عرفوا أنه ثابت ولا عرفوا أن عددا كبيرا من الحفاظ أثبته، لجهله قال لا يوجد مهدي، وقال ما في شيء اسمه ظهور مهدي، وقال ما في شخص اسمه مهدي، وما حيطلع شخص من علامات الساعة الصغرى قبل الكبرى اسمه المهدي. أنكر لجهله، ليس عنادا. قال العلماء: هذا لا يكفر لكن يفسق، يعني وقع في ذنب من الكبائر، يقال له تب إلى الله، يقال له تب إلى الله. ومن أراد أن يعرف تفاصيل أخبار ظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله به وببركاته وبعدله، فلينظر إن شاء في الشرح القويم بحل ألفاظ الصراط المستقيم لشيخنا المحدث العلام الحافظ عبد الله بن محمد الهرري الحبشي رحمه الله، فإنه ذكر ذلك في هذا الكتاب، وأشراط الساعة، الإشاعة في أشراط الساعة للفقيه البرزنجي، والفتن أيضا للخوارزمي، وكثير من الكتب أثبتت ذلك، وشروح السنة النبوية، لأن أمر المهدي ثابت في الأحاديث، فشروح السنة أوردته وأكدت عليه وشرحت ووسعت في ذلك. هذا الجواب باختصار، وليس الموضوع عن المهدي وما يكون في زمن المهدي، إنما الموضوع هل هو موجود، هل ظهوره حق، هل نؤمن بذلك؟ نعم حق وصدق، يجب أن نؤمن بذلك، والحمد لله رب العالمين.